إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نازلنا نتفيأ في ظلال قوله جل في علاه: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقبل أن أتناول شيئا من معاني هذه الآية والله أعلم بمراده، قدمت بمقدمة هي بمثابة التوطئة حتى نعلم رحمني الله وإياكم عظمة القائل، وبالتالي سيترتب على هذه المعرفة وعلى هذا التعظيم تعظيم كلامه سبحانه وتعالى. وعرجت عن بعض الأسباب والمداخل التي توصل العبد إلى تعظيم الله جل في علاه. إذن يقول العظيم سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآية جاءت على إثر مقولة لأبي جهل لما ذكر ربنا جل وعلا خزنة النار وأنهم 19، قال: أهذا هو العدد؟ فقالها مستهينا. ثم نزل قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. من خلال هذه الآية نتوقف معاشر المسلمين والمسلمات نتوقف حول قوله: وما يعلم جنود ربك. فهنا يأتي السؤال: ألله جنود؟ وهذا كله إنما يراد به أن تمتلئ القلوب بالإيمان وبتعظيم الله جل في علاه، وأن تعلم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن الذي معك اللي هو الله تبارك وتعالى لا يغلب ولا يهزم سبحانه وتعالى، فهو العزيز وهو القوي وهو الجبار وهو القدير سبحانه وتعالى. ألله جنود يا معاشر المسلمين والمسلمات؟ نعم لله جنود. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وجنودا لم تروها، حينما يستعرض الآن تستعرض الدول قوتها وجندها، ما عندهمش قد يكون لهم جنود وقوة لكنها ظاهرة. أما ربك جل في علاه فله جنود السماوات والأرض، أنت من جنده أيها المؤمن، بل أحيانا قد يكون الكافر من جند الله، قد يكون الكافر والرجل الفاجر من جند الله يسخره رب العزة والجلال رغما عن أنفه فينصر دينه رغما عن أنفه. إن الله ليؤيد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن احنا من اللي بنا نتكلم على جنود الله تبارك وتعالى ما غاديش نبقاو محصورين في الجنود اللي هي ظاهرة لا لا لا لا شي حاجة اللي ما كاينة كاع لا تخطر على بال وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك. ويقول سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وآية أخرى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الحصر هنا كما قال أهل البلاغة حصر ادعائي. الجنود الحقيقيون الجنود اللي تومتع الصح وتوع المعنى هما لله. ما كاينش جنود اللي هي حقيقية إلا وهي لله. لذلك حصرها في قوله ولله جنود فقدم الخبر على المبتدأ وتقديم ما حقه التأخير يستوجب كما هو مقرر عند علماء البلاغة يستوجب الحصر والقصر أي أنه لا جنود إلا أي أنه ليس هناك جنود على وجه الأرض وليس هناك جنود في السماء إلا وهي لله. والحصر كما قال أهل البلاغة هنا حصر ادعائي. ويقول الحق جل في علاه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا انقطعت السبل وانقطعت الأسباب المادية ولا معين ولا مخلص إلا هو سبحانه وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله ستبقى دائما وكلمة الله هي العليا والله عزيز لا يغلب والله عزيز حكيم. إذن قال وأيده بجنود كي دير هذه الجنود لم تروها. إذن الإنسان حينما يكون على المنهج وحينما يكون على الجادة تكون مع الله تبارك وتعالى يؤيده بالجنود التي لا قبل لأعداء الله بها. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اسمع وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها إذا الله تبارك وتعالى عنده جنود عنده جنود. الجنود من صفتها معاشر المسلمين والمسلمات أنها آش أحيانا تفوز تغلب وأحيانا تغلب لكن الأمر خلاف ما قد يتصوره البعض بالنسبة لجنود الله. فإن جند الله لا تهزم وإن جند الله لا تغلب وإن جندنا لهم الغالبون. إذا تقرر هذا الأمر أن لله جنود حينما نقف مع هذه الآيات معاشر المسلمين ونقف مع هذا المعنى أن لله جنود ينبغي للمسلم أن يشعر بالعزة والإيمان والثبات على دينه. ومهما تقتق الغرب وتقتق أعداء الله واستعرضوا قواتهم المادية فإننا نقول لهم لا عبرة بها لا عبرة بها أمام جند الله. لذلك نحاول أن نستعرض في هذه الخطبة جنود الله بل شيء من جنود الله بل شيء من جلود الله، بل استعراضنا هو غيظ من فيض، لأن إذا بدنا نتكلم على جند الله شنو هو، فلا يحصي عددهم إلا هو، فلا يحصي عددهم إلا هو، ولا يحصي قوتهم إلا هو. إذا نحاول أن نستعرض جنود الله، جنود الله ما عددها وما مدى قوتها؟ جنود الله يا معاشر المسلمين حينما تسمعوا في القرآن جنود الله ما عددها؟ هل تساءلت يوما عن عدد جنود الله؟ لأن أنت مؤمن، وأحق بأن تؤازرك هذه الجنود إن كنت على الجادة. ما عددها وما قوتها؟ عددها لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الطبري رحمه الله تعالى: أي من كثرتهم، أي من كثرتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في صفة البيت المعمور، اسمع رعاك الله واسمعي رعاك الله، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. يدخل هذا البيت المعمور كل يوم 70,000، تدخل مقيش ترجعوا 70,000 كل يوم، تدخل ليش 70,000 من الملائكة. هذه جند من جنود الله، ما عددهم؟ شوف منذ أن خلق الله السماوات والأرضين. إذن يقول في صفة البيت المعمور صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون آخر ما عليهم، لا يعودون آخر ما عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، أطت السماء، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع، وفي رواية قدم، وفي رواية شبر، إلا وفيها ملك ساجد لله. أطت السماء، الأطيط ما هو؟ الأطيط هو ذاك الصوت من تتقل شي حاجة، تتحمل شي حاجة مزيان ويسمع لها صوت، ذاك هو الأطيط، ذاك هو الأطيط. من تكون مثلا محمل على الدابة شي حاجة مثلا كثيرة وتسمع واحد الصوت من شدة الحمل، ذاك يقال له الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله. شوف شوف هذه العظمة، شوف هذا العدد، كيف يحصي عددهم، كيف يحصى عددهم؟ لا يحصي عددهم إلا هو، لا يحصي عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. وما مدى قوتهم؟ هذا العدد والقوة. أنا الآن بدي نشوف إيش عندي، مع من كاين أنا، في جنب من، في صف من، في صف رب العالمين اللي عنده هذه القوة الهائلة حتى يزيدني هذا ثباتا على ديني وعزة بديني وتمسكا بدينه، وألا أرهب، وألا أرهب. برقي الإرهاب خفي، فهجي تعال واتصفعت وكذا، تجيك القوة الفلانية ها، وتبالك واحد يلعب كذا، واحد يضرب بالسيف، واحد يضرب كذا، ها قوة، تتقول فين نحن وفين هالشي، تتولي أش تستكين، تولي أش تستهين بنفسك، تولي أش يرجع الإيمان تاعك، تستشعر بالضعف، بالهوان، بالذل. لا يا عبد الله، لا لا لا لا لا, لا. ما مدى قوة هذه الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700,000 عام، مسيرة 700,000 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أذن لي أن أحدث عن ملك، وفي رواية ديك عنقه مثنية تحت العرش ورجلاه مرقت إلى الأرض ويقول سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، فيقول فيقال له ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين وله 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، ما بقيت يبان والو، جناح واحد. قلب قرى قوم لوط عليه السلام بطرف جناحه، وكان عددهم كثيرا، ربما أوصلها بعضهم إلى 400 قرية من قوم لوط. قلبها باش بالطرف تاع الجناح تاعه، أي قوة هذه؟ بل قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: لو أرسل الله ملكا واحدا على الأرض، لا مش تقتل المدافع ولا القنابل الدرية ولا لا لا لا لا، لو أرسل ملكا واحدا على الأرض لأباد خضراءهم. واحد ماشي 70,000، ماشي واحد، لأباد خضراءهم. إذن فاستشعر هذه القوة واستشعر هذه العظمة، عرف بأن جند الله ما عندهاش عدد، وعرف بأن جند الله تبارك وتعالى لا منتهى لقوتها. طيب، نريد أن نعرف هذه القوة، نريد أن نستعرضها حتى تطمئن القلوب أكثر ويزداد الإيمان في القلوب من جند الله جل في علاه. الملائكة اللي تنتكلم عليهم احنا دابا ضروب، الملائكة معاشر المسلمين والمسلمات جند من جنود الله. الملائكة لها وظائف كثيرة ويجب الإيمان بذلك. كل واحد باش مكلف الله تبارك وتعالى. وكاين الملائكة مكلفون بماذا؟ مكلفون بتثبيت المؤمنين وتأييدهم ونصرتهم في الغزوات والمعارك. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامات الحرب، مسومين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1,000 من الملائكة مردفين. قاتل الملائكة يوم بدر، قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا نعم، لم يقتصر دورهم على الأمور المعنوية بل تجاوز ذلك إلى القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الله في يوم بدر حتى رأى جبريل مقبلا، قال هذا جبريل وعليه سلاح، هو معه سلاح، هذا جبريل. فقاتل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة يوم بدر. ورد أن رجلا من المسلمين اشتد وراء رجل من الكفار تبع تجري، فسمع صوتا من فوقه، صوتا من فوقه والفارس يقول أقبل أقدم حيزوم، ضربوهاش بواحد الصوت. قال فخطم أنفه وشق وجهه واخضر لونه فخر مغشيا عليه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واحد الصحابي شاف هذا الحدث وسمع هذا الكلام، أقدم حيزوم، أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. إذن فالملائكة لا يحصي عددها إلا الله، فهي جند من جنود الله جل في علاه، من جنده سبحانه وتعالى الريح. وما أدراك ما الريح؟ أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، من جلود ربك جل في علاه الريح. الريح، هل هناك قوة تملك هذا العتاد وتملك هذه القوة؟ كاين شي قوة على وجه الأرض عند هذا النوع من الأسلحة؟ ما عندها. الريح، وما أدراك ما الريح؟ حينما تقف متأملا في هذا المخلوق تجد العجب العجاب، عجيب. ريح أحيانا تكون رحمة وأحيانا تكون عذاب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء والأرض، إلى أن قال وما أنزل الله من السماء والأرض وما بث فيهما من دابة، إلى أن قال وتصريف الرياح. وتصريف الرياح أي يقلبها حيث يشاء، فتارة يرسلها ربنا جل وعلا لقاحا، يجعلها ربنا لقاحا رحمة وأرسلنا الرياح لواقح، وأحيانا تجري السفن بأمر ربها وبإذن ربها، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وأحيانا يجعلها الله تبارك وتعالى تحت إمرة خلق من مخلوقه، كما جعلها تحت أمر سليمان، كما جعلها تحت أمر سليمان. وأحيانا تسوق ماذا؟ السحاب. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وأحيانا يا معاشر المسلمين تكون عذابا على أقوام، كما جعلها الله تبارك وتعالى عذابا على قوم عاد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الشيء الملقى اللي ما عنده شيء معنى. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، عاد وما أدراك ما عاد، قوة في زمانها لا يقام لها، عضلات، طول، عرض، استكبار، جبروت، جيب قاع وقس، حتى قالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ عبارة تقولها ماذا؟ تقولها كثير من القوى الآن، تقولها كثير من القوى الآن، من أشد منا قوة؟ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. من أشد منا قوة؟ هذه عاد. من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هو أشد منهم قوة. لذلك قد يقول الله تبارك وتعالى فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. يقول ابن كثير كان الواحد منهم يرفع إلى السماء ثم يقذف به إلى الأرض فيخر على وجهه فتندق عنقه، تتندق العنق تاعه، تيولي اش بحال ديك النخله اللي اش تيدير ريحه فيندق عنقه فيندق عنقه. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم الآية. الريح أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه في غزوة الأحزاب حينما جاءت الجنود إذ جاءتكم جنود ها وقال الله تبارك وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا حالنا كحالهم وبلغت القلوب الحناجر وأصبحنا نظن بالله الظنون التي لا تليق به سبحانه وتعالى. واش بخياك الله شوف كم من الظلم وكم وكم وكم وكم ها وتنقلوا هذا الشيء لا إياك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود نكرة للتعظيم نكرة للتعظيم جنود بقوتها وعددها وعدتها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ريح أرسلها الله على هؤلاء رغم قوتهم وعددهم وعدتهم أشتدرت له قال فأكفأت قدورهم وأقلعت خيامهم وقذفت في قلوبهم الرعب ما كان لقتل ولا ولا فرجعوا من حيث أتوا خائبين. قالوا يا ريح قال الله تبارك وتعالى كوني فكانت مرة تكوناش رحمة على قوم مرة تكون رحمة على قوم ومرة تكوناش عذاب. ولذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عنده بالريح عشان نقوله اللهم إنا نسألك خيرها وخيرنا أرسلت له ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به ولا تسبوا الريح رحمني الله وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا تسبوا الريح فإنها روح من الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. إذا ناش احنا بقيناش مع الجند الثاني وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد لهذه الجنود من مثل الماء ومن مثل القمل والضفادع والدم ومن مثل الصيحة ومن مثل الإنسان نفسه. فأحيانا الإنسان قد يكون جندا لله انت بعض المرات تكون بعض أعضاء جند الله تبارك وتعالى تتمرد عليه لأجل أن يعطيك الله العظة والعبرة. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخوان المستضعفين في كل مكان وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.